إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، يلا عبد الرحمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. وصلنا ولله الحمد في هذا الكتاب العظيم المفيد، شرح السنة لإمام أهل السنة في وقته الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وصلنا في ذلك إلى قوله رحمه الله تعالى: والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله. يذكر الإمام البربهاري هنا معتقد أهل السنة والجماعة وما يفارق به أهل السنة والجماعة أهل البدع والضلال وأهل الكفر والإلحاد، فيذكر رحمه الله الصراط. والصراط هو جسر منصوب بين مرور الناس قبل جهنم إلى الجنة. وهل هو منصوب في داخل النار أم فوقها؟ هذا خلاف بين أهل العلم. فالمقصود أن الصراط هو جسر لا يصل أحد إلى الجنة إلا إذا مر عليه. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ذكر فيه: وينصب الصراط بين ظهراني جهنم، فيمر عليه المؤمنون، قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا أول من يجيز أو يجوز بأمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بين صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أنه على جنبتي الصراط كلاليب تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكرس في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الصراط. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعد أن ذكر حديثا طويلا، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما أخرجه مسلم في الصحيح، قال: وبلغني أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال أبو سعيد: وبلغني أن الصراط أدق من الشعر من الشعرة وأحد من السيف. فيجوز على الصراط الناس من المؤمنين ومن غيرهم يقول يأخذ الصراط من شاء الله. فالناس يمرون على قدر أعمالهم، فبقدر العمل ربما مر، وكذلك تكون سرعتهم بقدر أعمالهم، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم، وجاء في الصحيحين منهم من يمر كمر البرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم إلى أن ذكر صلى الله عليه وسلم ما ذكر في الحديث، أي أن المرور في السرعة على هذا الصراط على قدر العمل. فكلما كان العبد أتقى وكلما كان عمله صالحا، كلما كان مشيه على الصراط أسرع، وكلما استطاع أن يصل إلى الجنة. قال ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله. تكلمت في العقيدة الطحاوية هناك وفي التفسير، هل المراد من قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، هل الورود المرور على جهنم، أم أن الورود هو المرور والوصول إلى الجنة عن طريق دخول النار لجميع الناس، فأما المؤمنون فتكون بردا وسلاما عليهم؟ سبق إن بينت ذلك، وظاهر حديث مسلم يؤيد الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فقالت يا رسول الله أولم يقل الله وإن منكم إلا واردها، قال ألم تسمعيه يقول بعد ثم ننجي الذين اتقوا، وسبق الكلام في هذا. يقول الإمام البربهاري رحمه الله ولهم أنوار على قدر إيمانهم، ولهم أنوار على قدر إيمانهم، أي أنهم عند مرورهم من على الصراط يعطون نورا على قدر الإيمان. والأصل في هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذكر الحديث وفيه قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ويمر المؤمنون والمنافقون ويعطى المؤمنون والمنافقون نورا، يعطى المؤمنون والمنافقون نورا. قال جابر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تطفأ أو يطفأ نور المنافقين، ثم يطفأ نور المنافقين. هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى بهؤلاء لما أظهروا في الدنيا ما أظهروا من النفاق والخداع، هناك أيضا يجعل الله لهم نورا، فإذا ظنوا أن هذا النور ينفعهم عندئذ يطفئه الله عز وجل، ولا يبقى إلا نور المؤمنين ويجاوزون. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالأنبياء والملائكة. والإيمان بالأنبياء والملائكة من ذكر على وجه التعيين وجب الإيمان به على وجه التعيين، ومن ذكر على وجه الإجمال وجب الإيمان به على وجه الإيمان. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن فهناك من الأنبياء والرسل من قصه الله وعينه وذكره باسمه، فيجب الإيمان به عينا لمن استطاع ذلك. ربما يكون رجلا جاهلا أعرابيا لا يستطيع أن يدرك ذلك، فمن ذكر بالتعيين وجب الإيمان به بالتعيين، ومن ذكر بالإجمال وجب الإيمان به بالإجمال. كذلك الملائكة، من ذكر بالتعيين كجبريل وميكائيل وإسرافيل وجب الإيمان به على التعيين، ومن ذكر على وجه الإجمال وجب الإيمان به كذلك على وجه الإجمال. نعم. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى. نعم. وهما مخلوقتان قد علم الله عدد. نعم. وهما مخلوقتان. الإمام البخاري بوب فقال في صحيحه: باب صفة الجنة وأنها مخلوقة. وبوب فقال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. وتكلمنا هناك في العقيدة الصحاوية من الأدلة من الكتاب والسنة، فقوله تعالى: أعدت للكافرين، وما جاء في الأحاديث المتواترة في الصحيحين منها: اشتكت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين، وقالت الجنة، إلى آخره. وكذا جاء في الصحيحين أن النار قالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في إسرائه ومعراجه رأى الجنة والنار. كل هذه الأحاديث المتواترة الصحيحة في المعنى كلها تدل على معنى متواتر، وهو أن الجنة والنار موجودة الآن كما هو ظاهر وصريح القرآن. أما أهل البدع فإنهم يقولون إن الجنة والنار ليست موجودة الآن، وأنهما ستخلقان يوم القيامة. وسبق والحمد لله الرد على هذا القول، فمعتقد أهل السنة بأن الجنة حق والنار حق، نؤمن بذلك، وهما مخلوقتان. وبوب على ذلك الإمام البخاري ردا على أهل البدع، قال: الجنة في السماء السابعة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى الجنة عليه الصلاة والسلام، وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعد في الجنة للمجاهدين 100 درجة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنها أوسط الجنة وأعلاها وأفضلها، وهي وفوقها عرش الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعرش الرحمن هو سقف الفردوس، وسقفها عرش الرحمن، والله عز وجل فوق عرشه استوى استواء يليق بجلاله، منه تنزل الأحكام وإليه تصعد الأعمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقوله الجنة في السماء السابعة واضح بين. قال: وسقفها العرش. وعلى الأخص أن العرش سقف الفردوس، سقف الفردوس. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أننا في الدعاء نسأل الله عز وجل أحسن ما في الجنة، وهي الفردوس. وأما قول الشيخ: والنار تحت أرض السابعة السفلى، هذا فيه نظر، هذا كلام فيه نظر. نعم. وهما مخلوقتان قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها. نعم. والأصل في ذلك أدلة كثيرة معلومة، منها ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. قال: فقال: هذان كتابان، وبيده اليمنى كتاب وبيده اليسرى كتاب. قال: لا. قال: أما هذا فإن فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل عليهم فلا يزاد فيه ولا ينقص. ثم أشار إلى الكتاب الذي بيده اليسرى فقال: وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله إن كان قد فرغ من ذلك؟ فقال: اعملوا، فإن الرجل من أهل الجنة يختم له بعمل أهل الجنة عمل قبل ذلك ما عمل، وإن الرجل من أهل النار يختم له بعمل أهل النار عمل قبل ذلك ما عمل. ثم نبذ أو كذا بيديه ثم قال: فرغ ربكم من أعمال العباد، أو فرغ ربكم من كذا وكذا. ثم قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. لا تثنيان أبدا هما مع بقاء الله، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. هذا هو معتقد أهل السنة، أن الجنة والنار لا تثنيان ولا تبيدان، هما بإبقاء الله عز وجل لهما. أهل الجنة كما جاء في الصحيحين ينادى أهل الجنة فينظرون، وينادى أهل النار ثم يؤتى بكبش فيقال: أتدرون ما هذا؟ فيقال: هذا الموت. ثم يؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. أما بقاء الجنة فلا نزاع بين أهل السنة والجماعة أنها لا تفنى ولا تبيد. وأما النار فجماهير السلف والخلف على أنها لا تفنى ولا تبيد، وقد أخطأ بعضهم فقال: يعذب أهلها فيها قدر ما شاء الله ثم تفنى ويفنى أهلها، وهذا قول باطل قاله من قاله، وهو خلاف ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة الصريحة الجلية البينة في ذلك. وقد ألف الإمام الصنعاني كتابه الموفق فيه، وهو كتابه إبطال كشف الأسرار في إبطال أدلة القائلين بفناء النار، هكذا تقريبا، وعلق عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم. وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله. نعم، هذا فيه رد على من زعم أن آدم كان في جنة من الجنات وليست هي الجنة التي أعدها الله للمؤمنين، وهذا كلام يخالف ظاهر الكتاب والسنة، فإن الله يقول: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فأطلق الله الجنة. والله عز وجل إذا ذكر الجنة إنما إذا أطلق لفظ الجنة فهي الجنة التي أعدت للمتقين، وإلا لجاز أن يتأول متأول الآيات التي تذكر الجنة بأنها ليس الجنة التي أعدت للمتقين يوم القيامة، فالقول هنا كالقول هناك لا فرق. وكذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة كما جاء عند مسلم وغيره: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة، وفيه الحديث. فالذي عليه جمهور أهل العلم من أئمة أهل السنة أن الجنة التي دخلها وكان فيها آدم ثم خرج منها هي الجنة، هي الجنة التي يدخلها المؤمنون. كذلك ما جاء في الصحيحين، احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم أبو البشر، أخرجتنا من الجنة. وهذا في الصحيحين. لذا فإن الذي عليه جماهير أهل العلم من المفسرين ومن أهل الاعتقاد من أهل السنة والجماعة أن الجنة التي دخلها أو كان فيها آدم وحواء رضي الله عليهما السلام أو عليه السلام ورضي الله عنها، هذه هي الجنة. وأما من زعم أنها جنة كانت في موضع ما وليست هي الجنة التي سيدخلها المؤمنون، فقد ترك ظاهر الكتاب والسنة. نعم. والإيمان بالمسيح الدجال، سبق تكلمنا هناك في العقيدة الطحاوية عن الإيمان بالمسيح الدجال، وقد تواترت أحاديث المسيح الدجال، ومن أنكرها وردها فهو مبتدع، ومن علم أنها بلغت مبلغ التواتر واعتقد أن أهل الإسلام على ذلك وأن النبي نطق بذلك ثم رد ذلك معاندا فهو كافر مرتد، ومن ردها متأولا فهو مبتدع ضال. فأحاديث المسيح الدجال أحاديث متواترة في المعنى تلقتها الأمة بالقبول. نعم. وبنزول عيسى بن مريم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويموت ويدفنه المسلمون. ويموت ويدفنه المسلمون. أما الإيمان بنزول عيسى بن مريم فقد جاء في الصحيحين: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وجاء في صحيح مسلم في الحديث الطويل أن عيسى عليه السلام يدرك الدجال بباب لد من فلسطين فيقتله عيسى بن مريم ويريهم الله دم المسيح الدجال على حربة عيسى عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى بن مريم كما قال تعالى: وإن منهم إلا ليؤمنن به قبل موته. إيش الآية؟ إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يوم القيامة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهو ينزل كما جاء في صحيح مسلم، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل هناك عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيقتل الخنزير ويقتل الصليب ويقتل كذلك الدجال، ويقتل هناك في فلسطين بباب لد، وينزل ويؤمن به الناس ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في نزول نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: ويتزوج. جاء حديث أن عيسى إذا نزل تزوج، لكن لم يثبت إسناده، ولا أعلم إلى الآن حديثا صحيحا يدل على ذلك. إنما الذي جاء أنه إذا نزل تزوج حديث ضعيف لا يصح، فالجزم بالإثبات أو النفي تكلف يحتاج إلى دليل صحيح يعتمد عليه ويحتج به. أما قوله ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يصلي خلف المهدي، هذا صحيح، فقد جاء في صحيح مسلم أنه يصلي بعد أن تقام الصلاة في بيت المقدس، فيتقدم الإمام، فإذا رآه، إذا رأى نبي الله عيسى تأخر، فقال فيقول عيسى تقدم فإنها لك أقيمت. ولذلك جاء في صحيح مسلم أيضا كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، وفي رواية فأمكم وأمكم منكم، فهو يصلي خلف المهدي هناك في بيت المقدس، ويكون ذلك في صلاة الفجر. قال ويموت ويدفنه المسلمون. نعم. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. سبق البيان والكلام في هذا، وحاصل ذلك أن أهل السنة كما بينت في العقيدة الطحاوية وفي غيرها، أن معتقد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن من أخرج عمل الجوارح من الإيمان وادعى أن الإيمان إنما هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأن الأعمال ليست من الإيمان حقيقة، فهو مرجئ. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ألا وهو قول الإرجاء، وهو إرجاء الفقهاء، وهذا غلط وقول باطل يخالف الأدلة من الكتاب والسنة، وقد اشتد السلف على من قال ذلك، وكانوا يسمون أبا حنيفة وجماعته يسمونهم بالمرجئة. هذا الإرجاء لا يزال موجودا إلى الآن في معتقدات الأشاعرة، يدرس في معاهدهم وفي كلياتهم في معتقد الأشعرية، ونص عليه البيجوري في الجوهرة، كل ذلك باطل يرده الكتاب والسنة. وحسبنا في ذلك كما بين الله عز وجل، إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا زادتهم إيمانا. وهكذا نصوص القرآن الصريحة تدل على أن الإيمان يزيد. قال الإمام أحمد فكما يزيد فكذا ينقص، وما جاء في الصحيحين أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجاه في الصحيحين. كل ذلك يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد الإيمان بزيادة العمل وينقص بنقصانه. فمن قال إن الأعمال أعمال الجوارح ليست من الإيمان فقد أخطأ وزل. نعم. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر. قال أعد والإيمان. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. فلا ينكره. فلا ينكره. وهذا بيناه هناك في سيرة الإمام أحمد، وبينا هناك في سيرة الإمام أحمد التي رواها الإمام أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد، بينا هناك معتقد أهل السنة أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أقل أو كثر، ترحم عليه وتذكر فضله ترحم عليه. ايش عندكم؟ ايش عندكم؟ من عندنا ترحم؟ جيد. والاخرى ترحموا او نترحم، المعنى واحد، لهذا اختلاف النسخ او اختلاف كذا وكذا. طيب، نترحم عليه او ترحموا عليهم. ماشي. ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن ذلته. نعم. ولا تذكر احدا منهم الا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ذكر اصحابي فامسكوا. نعم. قال: وتكف عن ذلته. الصحابة رضي الله عنهم هم خير البشر بعد الأنبياء والرسل، لكنهم ليسوا بمعصومين في أمورهم الخاصة بكل واحد منهم. أما إذا اتفقوا على معتقد فلا شك أن اتفاقهم فيه العصمة، إذ أمر الله باتباعهم في ذلك، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا شك أن ما أجمع عليه الصحابة من الأقوال والعبادات والمعتقدات من أمور الدين لا شك أن فيه العصمة، ولا شك أن فيه النجاة. وأما أفعالهم وأقوالهم المنفردة لكل واحد منهم فإنها تحتمل الصواب والخطأ، وتحتمل الطاعة، وتحتمل أيضا المعصية. فمنهم رضي الله عنهم من شرب الخمر، ومنهم رضي الله عنهم من زنى، ومنهم رضي الله عنهم من سرق. يسكت عن زلاتهم ولا يذكرون إلا بالجميل، ويكف عن مساوئهم، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل، وهو من أهل البدع الضلال، يجب التشهير به والتحذير منه، والتحذير ممن ينصره ويزكيه فهو مثله، إذ أنه أقره على القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبرأ من بدعته. فلا يذكرون إلا بالخير، ولا يذكرون إلا بالثناء الحسن، كما جاء في صحيح مسلم من طريق عروة عن أمنا عائشة قالت رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد، هكذا قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد فسبوهم. نعم، من فعل ذلك فهو مبتدع ضال، ومزكيه كذلك إن كان يعلم منه ذلك. نعم، أعد. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب نترحم عليه أو تترحم عليه، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن ذلته، ولا تذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقد حسنه أو صححه الشيخ الألباني في الصحيحة رحمه الله تعالى: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أمسكوا، لا تتكلموا فيهم ولا تقدحوا فيهم. ولذلك من علامة أهل السنة أن يذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، ومن علامة أهل البدع أن يذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء. نعم، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. نعم. وقال ابن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. انظر إلى منهج السلف وإلى وقوف السلف إلى معتقد أهل السنة، كيف أن الإمام يقول رحمه الله: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، فهو صاحب هوى، صاحب بدعة إذا تكلم بكلمة واحدة. وقد ذكرت أن الخلال قد روى بالسند الصحيح أن الإمام أحمد سئل عمن يقف في معاوية ولا يقول خال المؤمنين، فقال أحمد: ما لهم وللتوقف عن ذلك، يجفرون حتى يتوبوا. انظر إلى أبي عبد الله، حكم عليهم بالفسق وبالمعصية وأوجب عليهم أن يتوبوا، ليس لأنهم سبوا معاوية، لا، لأنهم توقفوا أن يقولوا قالوا المؤمنين. ووجه ذلك أن أخته هي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، وهو أخوها، فهو أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين رملة أم المؤمنين، فهو أخو أمنا. فلذا كان السلف يطلقون عليه قال المؤمنين. وانظر إلى أبي عبد الله الإمام أحمد عندما سئل أنهم يتوقفون أن يقولوا قال المؤمنين، فغضب وقال: ما لهم وللتوقف عن ذلك، يجفون حتى يتوبوا، أي يجب هجرهم حتى يرجعوا وحتى يتوبوا. فما بالك بمن أطلق لسانه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع، وكان من أول من أساء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، إذ رفعوا السيوف في وجوه الصحابة رضي الله عنهم، والشيعة حيث كفروا من كفروا من الصحابة إلى الآن، ثم لا يزال في كل زمان يظهر أهل البدع ويظهر أهل الضلال يقدحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل السنة إذا ظهر مبتدع يخالف أصول أهل السنة ويوجد من ينصره ويدعو إليه وينافح عنه، فإن السلف كانوا ينسبون جماعته إليه، فسموا الجهمية بالجهمية. لماذا؟ لأنهم انتسبوا إلى رأس من رؤوس أهل البدع وهو الجهم بن صفوان، وخالف أهل السنة في المعتقد، فنسب أهل السنة جماعته إليه فسموهم بالجهمية. وهكذا الأزارقة نسبوهم إلى رأس المبتدع الخارجي ابن الأزرق فسموهم بالأزارقة. وهكذا تجد أن السلف رضي الله عنهم إذا ظهر مبتدع ونشر بدعته وانتشر أمره يحذرون منه، فمن ناصح عنه وهو يعلم بدعته نسبوه إليه، فإذا كفروا وصاروا جماعة أطلقوا عليهم لفظا يدل على انتسابهم إلى ذاك المبتدع. ونحن نقول هؤلاء الدعاة الذين هنا في مصر وفي المملكة مثل سلمان العودة وصفر الحوالي وهذا الذي هنا في مصر، هذا محمد حسان وغير هؤلاء، عندما نقول لهم إن سيد قطب كفر الصحابة صرح بتكفير جمع منهم ونطق بذلك في كتبه في 17 طبعة تطبع من سنة 1952 إلى 66 أو 65 قبل أن يموت بسنة وهو يكفر الصحابة بعضهم ويبين ذلك، ثم هؤلاء المبتدعة يقولون عنه شيخ الإسلام، يقولون عنه شيخ الإسلام لأنهم قطبيون أهل بدع وضلال، إذ أنهم يعلمون أن الرجل يكفر من يكفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون عنه شيخ الإسلام، ويغررون بالشباب الصغار يقولون بدعوا الرجل وضللوا الرجل لأنه يحلق لحيته أو يلبس كرافتة أو إيش بيسموها هذه الجرافتة هذه. هكذا يقول أهل السنة، يقولون هذا الرجل مبتدع لأنه لبس جرافتة يعني أو لبس بدلة، لا، يقولون هو يكفر الصحابة. هؤلاء أهل البدع سلمان وصفر وهذا المبتدع محمد حسان وغيرهم، هؤلاء المميعون أضاعوا دينهم لماذا؟ لا يريدون أن يسقطوا ذاك المبتدع، فحقا أن ينسبوا إليه وأن يسموا بالقطبية، إذ أنهم وافقوا الرجل وهم يعلمون أنه يقول ذلك. ويقول فماذا كان؟ أخطأ، وكل الناس يخطئ، أخطأ في تكفيره للصحابة. انظر إلى قول الإمام سفيان، يقول من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. والإمام أحمد يقول يجفون حتى يتوبوا، ولذلك من تبع هؤلاء القوم ضل وأضل غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، وغفر الله للإمام البربهاري. نعم. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، لا ينزع أهل السنة يدا من طاعة. قال كما جاء في صحيح مسلم: يكون عليكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي. قال ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم. ومن ولي الخلافة، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. نعم. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. لا يحل لك أن تبيت ليلة إلا وأنت تعتقد أن لك في أن عليك لفلان الأمير بيعة تسمع له وتطيع في غير معصية. نعم. والحج والغزو مع الإمام ماضي. الحج والغزو مع الإمام ماضي. وقد بينت هناك في العقيدة الطحاوية أن الغزو والجهاد من خصائص ولي الأمر، وأنه هو الذي يقوم به، لا يقوم به أحد الناس، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وأخرجه أبو داود. وقال يستجن بالإمام من العهود، أو يستجن بالعهود مع الإمام. وبوب فقال: إنما الإمام جنة يقاتل به، هكذا رواه أبو داود يقاتل به، وهو في الصحيحين يقاتل من ورائه. وقال الإمام أحمد في معتقد أهل السنة: وللرجل إذا عرض له النصوص والخوارج أن يدفعهم عن نفسه، فإن فارقوه فلا يحل له قتالهم ولا أن يتبعهم، ذاك للإمام أو من والله الله الأمر. فالقتال معلق في عنق الإمام. وقد جاء عند البخاري: وإذا استنفرتم فانفروا، فدل أنهم إنما يستنفرون من قبل ولي الأمر، إلا إذا دهم العدو بلاد الإسلام ودخلوا ثم لم يوجد أمير يطاع له، فعندئذ يدفع المؤمنون عن أنفسهم. نعم. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. نعم، صلاة الجمعة خلفهم جائزة، وإن كانوا فجارا وإن كانوا عصاة فلا تترك معهم الجمعة والجماعة. أما أهل البدع فإنهم يتركون ذلك بحجة أنهم كذا وكذا. نعم. ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. مسألة فقهية. نعم. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم. لا بد من شروط معتبرة في الخليفة، منها أن يكون قرشيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر، أي الخلافة، إن هذا الأمر لا يزال في قريش لا يعاديهم فيه أحد إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم ما أقاموا الدين هذا أخرجه البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر الخلافة في قريش لا يزال في قريش لا يعاديهم فيه أحد إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم ما أقام الدين. أخرجه البخاري الصحيح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الأئمة من قريش الأئمة من قريش، فالإمام الأعظم الخليفة العام لا بد أن يكون قرشيا، إلا إذا تسلط غير قرشي وملك ديار الإسلام واستمكن من الأرض واجتمعت عليه الكلمة، وعندئذ يسمع له ويطاع. أما الأصل أن يكون قرشيا ثم يعين على البلاد من الأمراء من شاء من القرشيين أو من غيرهم، لكن الإمام الأعظم لا بد أن يكون قرشيا. هذا معنى قول الشيخ والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. الخروج على ولاة الأمر، من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، هو من الخوارج، وإن كان ظالما ذلك الإمام، وإن كان معطلا لحدود الله، وإن كان جائرا، فإن ذلك لا يجوز الخروج عليه. وانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، يكون عليكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي. قالوا ما تأمرنا؟ قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فمن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو من الخوارج، يقتل، وإذا قتل على سبيل الضلال، وقتل على سبيل ميتة الجاهلية. ومن خرج عليه فقد شق عصا المسلمين. والخروج إما أن يكون بمباشرة قتال، وإما أن يكون خروجا بإثارة الناس على ولي الأمر. هذا الخروج بالقول كما يخطب هؤلاء المبتدعة على المنابر ويهيجون الناس ويهيجون الشباب على الحكام، هذا خروج قولي، وإن لم يباشروا القتال بالفعل. وقد كان السلف يسمون هؤلاء بخوارج القعدية، لا يباشرون القتال بأيديهم، وإنما يهيجون الناس على ولي الأمر بالقول. وقد ثبت عن بعضهم قال ما أراني إلا أتمت بقتلي لعثمان، فقيل له أقتلته؟ قال لا، إلا أنني أعنت وتكلمت فيه وأظهرت ما فيه، فكنت أحسب أن ذلك من قتلي له. لذلك فإن خروج الخوارج قبل أن يكون بالعمل يكون بالقول، ويهيجون الناس ويظهرون صدور الناس على حكامهم، فإذا ضاقت صدور الناس سهل عليهم الخروج. نعم. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جار، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، بل هذا من الضلال، بل هذا من البدع، بل هذا فعل الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. نعم. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. نعم، فإن فيه فساد الدين والدنيا. وانظروا إلى التوراة والانقلابات والمظاهرات هناك في سوريا، عندما خرجوا على الحاكم الذي هناك وقتل في يوم، قتل منهم ما يقرب من 20,000، وما حصل في الجزائر وما حصل في قتل السادات وما حصل في بلاد الإسلام قديما وحديثا، كل ذلك يدل على أن هؤلاء الخوارج لا يراعون ولا يبالون بدين الناس ولا دنياهم. نعم. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبه أو يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. حسبك، نقف هنا. نعم، بارك الله فيكم.